باب الوقف على أواخر الكلم. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من النوم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه معيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أهما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محلسا. والإسكان أصل الوقف، يبقى أصل الوقف على الكلمات هو الوقف بالإيه؟ بالسكون. أي كلمة في الدنيا تحب تقف عليها الأصل هو الإيه؟ السكون، أن تقف بالسكون. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، أي أن أي شيء آخر غير الإسكان هو فرع وهو مشتق من الإسكان. يبقى الأصل في الوقف هو الإيه؟ الإسكان. أي حاجة تانية هيذكرها بعد كده هو اشتقاق أو هو فرع من الأصل. على تحريك حرف تعزل يعني ايه؟ عايز يقول لك ان الاسكان ده عباره عن عزل الحركه عن الحرف. ايه هو الاسكان؟ حرف معزول تعزل، اي اتعزل وانعزل من الحركه. يعني مثلا لما اقول ايه؟ العالمين، العالمين، انا بشيل عند الوقف بلغي الحركه، فبعزل الحركه اقول ايه؟ العالمين. ماشي. يبقى والاسكان مصدر الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، الوقف على أواخر الكلم. ماشي. قول بعد كده إيه بقى؟ وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، أي عند ورد هذا الروم أو هذا يعني اللي هيجي بعد كده اللي هو الروم والإشمام اللي هو هيجيبه لك بعد كده في الأبيات، ورد عن أبي عمرو وعن الكوفيين. يبقى الكوفيون وأبو عمرو كانوا يقرؤون بالروم والإشمام، وكان النص عنهم في ذلك صريح، اعتبروا أن القراءة الوقف بالروم والإشمام سمت جميل، يعني مظهر طيب ومنظر جميل، كانوا يعتبروا زي السمت الحسن كده أن تغف بالروم والإشمام. ماشي. يبقى وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، الروم والإشمام ورد نصا منصوصا عليه عن أبي عمرو وعن الكوفيين. طيب فضل معنا مين؟ سيدنا نافع وسيدنا ابن كثير وسيدنا ابن عامر. قال الإمام أبو عمرو الداري لم يروى عنهم في ذلك شيء، يعني ما جاش خبر عنهم، ولكن أهل الأداء كانوا نقلوا عنهم الروم والإشمام واستحبوا لهم ذلك. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام؟ يعني سيدنا ابو عمرو الكوفيين كان في نص عنهم في كتبهم او نص صريح بيقول ان هم كانوا يهتموا بالروم والإشمام، اما سيدنا نافع سيدنا ابن كثير سيدنا ابن عامر ما جاش عنهم حاجه، ولكن الرواه بتوعهم ومن روى عنهم ونقل عنهم كانوا يقرؤون ويقرؤون بالروم والإشمام. ولذلك قال لك ايه بقى البيت اللي بعد كده؟ واكثر اعلام القران يراهما، اي يراهما اللي هم ايه؟ الروم والاشمام لسائرهم. يبقى القراء كله لسائرهم، يعني لهم كلهم اولى العلائق المطوله، هو اولى حاجه ان انت تقرأ او تقرا بالروم والاشمام لكل القراء. القراء ما فيش فرق بين ابي عمرو الكوفيين وابو غيره. يبقى كل القراء عندهم الروم والإشمام، منهم من ورد عنهم النص في ذلك صريحا هم أبو عمرو الكوفيون، والباقي ورد عنهم استحبابا أو نقلا من إيه؟ من أهل الأداء من الشيوخ. هو دلوقتي قال لك إحنا عندنا دلوقتي كم حاجة ذكرها في الوقف؟ السكون وهو الأصل وهو النساء، يبقى السكون ده الأصل في كل حاجة، ثم بعد ذلك إيه؟ قال لك الروم والإشمام. طب السكون إحنا عارفينه وعرفونا في الأول، قال لك إيه؟ عن من الوقف عن اسكان عن تحريك حرف تعزله، يعني بعزل الحركه، بعزل حركه الحرف، بلغي الحركه بتاعت الحرف والسكون. طب ما هو الروم وما هو الاشمام؟ هيبتدي يعرفهم لك في البيت اللي بعد كده، بيقول لك ايه بقى؟ ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تلولا. الروم ما هو؟ الروم هو اسماع القريب الحركة بصوت خفي. يعني يقول لك وروموك اسماع يعني بسمع المحرك، يعني الحرف المحرك واقفا، يعني بقرأ الحرف المحرك في حالة الوقف ازاي؟ بسمعه بصوت خفي، يعني ببعض الحركة، يعني بختلس الحركة، يعني بروم الحركة، يعني ما بقفش بحرف كامل، بقف بحتة حركة. العلماء قالوا بثلث الحركة. كل دال يعني دال يعني قريب، يبقى اذا الروم يسمعه القريب دون البعيد، يبقى الروم يسمعه القريب دون البعيد. ماشي؟ بقول لك ايه بقى يا سيدي؟ والاشمام، الاشمام ايه هو الاشمام؟ اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. والاشمام اطباق الشفاه، يعني الاشمام ده عباره ان انا اشاور بالشفتين اشاره، اطبق الشفتين، اضم الشفتين. امتى؟ بعيدما، يعني بعيدما يعني بعد، ولكن هو قال لك بعيدما للتقارب، يعني بسرعه، مش بعدها على طول، مش بعدها بمده، يعني يا دوب تقف على الكلمه وتقوم ايه عامل تطبيق الشفاه، عامل الاشمام. وهو اطباق الشفاه بعيدما يسكن، يعني تقف بالسكون وبعد كده تطبق شفتيك بعيدما وراها على طول، لا صوت هناك فيصحلا، يعني مفيش في الاشمام صوت، يعني ايه؟ يراه المبصر دون الاعمى. يبقى الروم يسمعه القريب دون البعيد، اما الاشمام يراه المبصر دون الكفيف، يعني الكفيف او الذي لا يرى القارئ لا يعرف انه وقف بالسكون او وقف بالاشمام. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا تعريف الروم وتعريف الاشمام، بقول لكم الباب سهل جدا. خلاص؟ والاشمام اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. قال لك وفعلهما، يعني فعلهما هما هي عيد على مين؟ على الروم والاشمام. يبقى الروم والإشمام. قال لك وفعلهما في الضم والرفع وارد. يبقى في الضم والرفع، يبقى الضم والرفع فيه روم وإشمام، ولا تنسى السكون اللي هو الأصل. ماشي؟ يبقى أي ضم، الضم والرفع فيها السكون والروم والإشمام. جبتها من ايه؟ وفعلهما اي الروم والاشمام في الضم والرفع وارد. ها؟ اللي بعد كده يقول ايه؟ ورومك عند الكسر. ورومك الروم عند الكسر والجر. الروم ولا تنسى ايه؟ السكون. السكون ده الاصل. يبقى اذا الكسر والجر فيه السكون والروم، يبقى الضم او الرفع ياخذ الروم والاشمام والسكون. طبعا السكون هو الاصل معانا في كل، يبقى السكون والروم والاشمام ياتي في الضم، والروم والسكون فقط ياتي فين؟ في الكسر. يبقى اذا الكسر يخشها السكون ويخشها الروم، والضم يخشها السكون والروم والاشمام. خلاص؟ بيقول لك بعد كده ايه؟ ولم يره في الفتح والنصب قارئ. لا ياتي الروم والاشمام في الفتح والايه؟ والنصب. يبقى النصب والفتح السكون بس، فيه ايه؟ السكون فقط. يبقى اي كلمه مفتوحه تقف عليها بايه؟ السكون. طب الكلمه المكسوره؟ السكون والروم. الكلمه المضمومه؟ السكون والروم. ليش ناخد مثال؟ نستعين مثلا، نستعينو اياك نعبد واياك نستعينو. اما اجي اقف على كلمه نستعين وهقف على النون، رقم واحد السكون،

والكسر والجر والنصب والفتح. لا، ما هي الضم والرفع بمعنى واحد، والكسر والجر بمعنى واحد، والنصب والفتح بمعنى واحد، صح ولا غلط؟ قال لك لا، انا حبيت انوع الحركه عشان ابيز لك ما بين حركه الاعراب وحركه البناء، عشان حتى لا تظن لو قلت لك الرفع اللي قلت لك الضم ان انت تفتكر ان الكلام ده في المضموم في المعرب دون المبني. يعني لو قال لك اكتفى مثلا بالضم يعني قال لك مثلا ايه في الضم بس وما قالش الرفع، ممكن يظن ضال الضال الضم ده علامه رفع. يبقى اذا المرفوع عفوا الضم ده علامه بناء. يبقى اذا لو قال لك في الضم يبقى اذا يقصد المبني دون المعرب، ولو قال لك الرفع ممكن واحد يفهم ان هو يقصد المعرب دون المبني، فهو قال لك لا علامه البناء او علامه الاعراب الضمة تمشي فيها الثلاثة سواء كانت البناء أو الإعراب، وهكذا الكسر والجر. الجر أو الخفض دي كده حركة إعراب، أما الكسر حركة بناء. فبالتالي كلمة مبنية الكلمة معربة فيها الإيه؟ فيها الرفع، فيها فيها فيها الحكم. ماشي؟ والنصب والفتح برضه نفس الكلام، النصب دي علامة إيه؟ إعراب، والفتح علامة بناء. ماشي؟ فسواء كانت الحركة للبناء أو للإعراب الحكم فيها ثابت. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب الغدا متنقلة. مفهوم البدء يا أخوانا؟ بعد كده بقول إيه؟ كل قاعدة زي ما تعلمنا لها إيه؟ استثناء. قالك وفي هل الضم هل أي كلمة مضموم أو أي كلمة مكسورة يدخلها الرب والإشمام؟ الجواب لا. في موانع، يعني في احوال حتى وان انطبقت عليها الشروط لا يدخل في الكلمه الرام ولا الاشمام. رقم واحد قال لك موانع الرام والاشمام، يعني رقم واحد هاء التانيث مش تاء التانيث، لان تاء التانيث ممكن تبقى ايه مجرور. طبعا هاء التأنيث المربوطة، ولذلك قال لك ايه هاء ما قالش تاء، يبقى هاء التأنيث المربوطة وليس المفتوحة. رقم واحد هاء التأنيث ليس فيها ايه لا روم ولا اشمام زي كلمة ايه الآخرة أو رحمة، رحمة اللي هي بالتاء المربوطة. ماشي؟ الآخرة زي كلمة الغاشية، زي كلمة الحاقة، أي تاء مربوطة ليس فيها روم وإشمام، يبقى في هاء تأنيث الآخرة مثلا الغاشية الحاقة، أهي كل الكلمات دي ليس فيها روم ولا إشمام، يبقى في هاء تأنيث. رقم اثنين ميم الجامع، اللي هي ميم الجامع، ميم الجمع ليس فيها رم وإشمام، لأن ميم الجمع الأصل فهمها ساكنة ولكنها تحرك بالضم، زي مثلا عليهم الذلة. لو قرأتها مثلا أبو عمرو تقول عليهم الذلة برضو ليس فيها الروم، ولو قرأتها أي حد من القراء الآخرين تقول عليهم الذلة أو عليهم الذلة ليس فيها رم ولا إشمام، لأن برضو مهما كان حرك ميم الجمع حركتها عارضة، يبقى ميم الجمع ليس فيها الرم ولا الاشمال. ماشي؟ لهم اللعنه اهي، لما تيجي تقف على ميم الجمع ليس فيها الرم والاشمال، وفي هاء تانيث وميم الجميع قل. رقم ثلاثه عارض الشكل، يعني عرض الشكل يعني عرض التشكيل عن الحركه العارضه، وعارض شكل لم يكون ليدخل، لا يدخل الروم والإشمام في عرض الشكل، زي ما أقول مثلا إيه أمر تابو مثلا أمر تابو، ماشي أمر تابو، هل تلميم دي لما أقف عليها فأرام وإشمام؟ لا. ليه؟ لأن الحركة عارضة، حركة دي للتخلص من التقاء الساكنين. عن اللغو معرضين مثلا، عن اللغو عني، هتلاقي النون تحتها ايه كسره، اوعى تقف عليها بالروم. ليه؟ بس حركه عارضه، حركه عارضه. انعبد مثلا، انعبد انعبد الله، انعبد الله، انشكر لي ولوالديك على قراءه الضم، برضو ليس فيها الرام ولا الإشمام. ولو على قراءة الكسر برضو ليس فيها الرام ولا الإشمام. خلاص. وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخلا. خلاص كده. بعد كده فضل عندنا حاجة برضو لها حكم مخصوص ألا وهي حاجة اسمها هاء الكناية. فاكرينها؟ ايه هي هاء الكناية عشان عبد الحميد؟ في وده مثال. ايه هي هاء الكناية؟ الكناية هاء الضمير. هاء الضمير هاء الكناية تعريفها ايه؟ ها؟ هاء الضمير المفرد المذكر غار. هاء الضمير دي بقى فيها ايه بقى يا سيدي؟ قال لك هاء الضمير اهي لا يدخلها الرم والإشمام، يمنع فيها الرم والإشمام إذا سبقت رقم واحد بكسر ماشي؟ رقم واحد إذا سبقت بالكسر، رقم اثنين إذا سبقت بالضم. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، كلمة قوم دي تدل على إن في بعض ما أباش، يبقى إذا يمنع فيها الرم. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما يعني أبو الرم والإشمام، ومن قبله كسر أو الضم أو العكس، ضم أو الكسر موصلة إذا كان قبلها مكسور أو كان ما قبلها مضموم. رقم ثلاثة قال لك أمهما يعني أمهات الكسرة وأمهات الضم اللي هي الياء. رقم أربعة الواو. يبقى إذا وقع قبل هاء الكناية أو هاء الضمير الضم أو الكسر أو أمهما أمهاتهم أمهم الاثنين يعني أم الكسرة اللي هي الياء وأم الضم اللي هي الإيه؟ الواو. زي ما أقول إيه؟ فيه مثلا فيه مهانة زي دي فرق. بلاش نجيب مثال مثلا للياء اهو فيه مهان وما قتلوه ماشي الكسر به هتلاقي مثال الضم كده قلبه اهي ودي مكسوره اهي ودي ودي واو. يبقى لو لقيت كلمه مثلا به اهي يبقى به دي لما اجي اقف على هاء الكناية ليس لي الا السكون ليه قبلها ايه كس قلبه الهاء ليس فيها رم واشمام ليه لان قبلها ايه ضم فيه ايات بينات مثلا فيه ما دي ضاف عليها ليس فيها رم واشمام ليه قبلها ياء قتلوه برضه لان قبلها ايه واو. خلاص. طيب إذا كان قبل هاء التأمير هاء الكناية فتحة أو ألف أو ساكن يدخلها الروم والإشمام زي كلمة إيه؟ له. له دي يبقى فيها الروم والإشمام يبقى فيها سكون والروم والإشمام لأنها مضمومة. خلاص؟ ناخد مثلا مثال لما قبلها ساكن من لدن لدن هو أو من هو ماشي؟ من لدن هو أهو فيها الرام والإشمام الهاء دي هتدخلها الرام والإشمام ليه؟ قبلها ساكن مش قبلها حاجة من الموانع. طب الألف مثلا ايه؟ فاهو لياب اللغة فاهو هو أو اجتباهو مثلا خلاص؟ فاهو دي فيها الرام والإشمام يا عم الشيخ؟ أما الألف هي فيها الموانع هي بإيه؟ ممنوعاتها ايه؟ يمنع فيها الرام والإشمام إذا سبقت بالكسر أو الضم أو الياء أو الواو. بص على الألف هنا قبلها ايه؟ ألف يبقى فيها رام وإشمام لا هم الاثنين واو ويا ام. خلاص كده. ده مذهب الاول ده مذهب اللي انا قلت كله. رقم واحد المذهب الاول وهو مذهب ابن الجزري وده اسمه مذهب التفصيل اللي فصل ماشي. المذهب ده هو ده يعتبر المذهب الارجح ده اللي اختاره الامام ابن الجزري واقرب بيه ماشي. المذهب الثاني فاني عم الشيخ جاي لك اهو قال لك وبعضهم المذهب اهو أهو المذهب الثاني وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة يجيز